وجميع الجرام نيجاتيف في اللايف نون سبوت بوينت، ما مفيش حرف الجي يبقى نون كابسوليت، يعني نون كل حاجه. البايوكيميكال رياكشن قلنا الاورجانيزم هايلي اكتف بايوكيميكالي، يوريز بوستيف اوكسيز بوستيف كاتاليز بوستيف بيريديوس النيتريت الى نيترايت، والغالبيه منهم اثنين سبيشيز من الثلاثه بيبروديوس اتش 2 اس اللي هم البروسيلا ابورتس والبروسيلا كيس. الكالشر قلنا كل القصيرين طلعوا مقارين في جرو على السيرف الميديا ولا حتى على البلاط الاوزاري العادي، فلازم تزرعهم على ميديا مخصوص فيحكم بين سيرم او بلاط بس فيها اذر جروس فاكتور، فبنزرعها على ميديا اسمها سيرم اكستروز اذر. والممبر اللي اسمه بروسيلا ابورتس هايلي كابنوكيلي، يعني بيحتاج 10% كربون دايوكسيد، من 10% اب تو 20% كمان كربون دايوكسيد في الانفايرمنت عشان يقدر يجرو. وهنستخدم فابريتين هنعرفهم النهارده بالتفصيل، البيت التوكسين بالتمييز بين الديفرنت سبيشيز زي ما هنشوف ازاي. انتجينيكالي قلنا اللايف بوليسكرايد الموجوده باعتبارها جراف نيجاتيف كاشيبايد اللي واحد من الديفرنت فاكتور اللي كان كاتب عليها احمد الاند توكسين بتاعه مهم جدا كديفرنت فاكتور. اللايف بوليسكرايد بتاعتهم يا دكاتره يا اللايف بوليسكرايد بتاعتهم عليها سبيسيفيك سيكونس سميناه انتجين اي، وده موجود بريدومينانتلي في الابورتس، وعلى فكره اسم ايه جاي من انه موجود في الغزاره اكتر، في انتجين تاني سيكونس مختلف سميناه ام لانه موجود اكتر او بريدومينانت في الميليتنس. مش معنى كده ان الابورتس ما فيهاش غير الاي والميليتنس ما فيهاش غير الام، لا، اي بروسيلا عندها تو انجن الاي والام، لكن الاي بيبقى دومينانت في الابورتس والام دومينانت في الميليتنسز، والاثنين ايكوال في البروسيلا سيلز زي ما هنشوف في الدياجنوز حالا دلوقتي. اتكلمنا على الديزيز قلنا اسمه بروسيلوسس او مالتا فيفا او اندولنت، لكل اسم سبب، بروسيلوسس على اسم الاورجانيزم زي ما نقول سالمونيلوس زي ما نقول شيجيلوس يبقى بروسيلوسس ماشي، واندولنت فيفا لانها انترميتنت فيفا عامله زي المرجعه تروح وتيجي، اولا تاخد العيان وتعلى جراديوالي وتستنى فوق تنزل فيه وبعدين انترميتنت تتكرر، فراحوا مسمينا اندولنت زي المرجيحه. ومالتا على اسم المكان. المونو ترانسميشن قلنا ده تاني اورجانيزم سكريتد مع الفلك كروم ديزيز ده انمي زي تي بي ام بوكس يبقى ده تاني، والتالت جاي لنا بكيو فيفر ان شاء الله. ادي واحد. نمره اثنين اوكيوبيشنال هازر، لما الشخص بيقابل كونتاكت مع انفكتد انيمال او انيمال مسكيتو، وبالتالي هيكون الناس العرضه للانفكشن الفارمرز الفيترينيريان البوتشرز الناس اللي ممكن يقابل كونتاكت بيربي انيمال. الاوكيوبيشنال هازر الثالثه في المعامل ذا اورجانيزم اللي انفكتد تيشو اثناء الهاندلنج والانفكتد تيشو في المعامل. نيجي للديزيز بقى، كنا قلناها في كاسة وما قلناهوش في تأمين، فنركز بس كلينيكال مانيفستيشن. الجديد بيحصل بصورة أكيوت أو سب أكيوت. سب أكيوت يعني مور جراديوال. لو هيمشي بصورة سب أكيوت بص في آخر سطر في الباراجراف اللي عندك. لو ماشي في صورة سب أكيوت الباراجراف الأولاني آخر سطر هيشبه الجي بي في الكورس بتاعه. كيف بينه وبين الجي بي؟ لأنه فقدت في انتراسيلر أورجانيزم. يعني عنده القدرة انه يقاوم الانترستيلر كيلينج وبالتالي يعيش جوه الماكروفيج. فالكورس بتاعه يبقى مور جراديوال ويشبه الاي بي لحد كبير، نقوم نقول عليه سب اكيوت انفكشن او اكيوت انفكشن او ايفن لوكال انفكشن. ايه بقى القصة؟ ايه الامراض اللي بيعملها؟ بيعمل مرض اسمه البروسيلوسيس اعراضه كالاتي. طبعا انفكشن يبقى فيه فيفر طبعا. الاعراض اللي بنسميها جنرال كونستيوشنال سيمبتومز هيك ماليز ايزي فتيج سويتنج كل دي اعراض عامه صح، لكن في الحمى ليها شكل في الاضافه لواحد من الاعراض الحاجتين دول يميزوا البروسيس. شكل الحمى اندولنت يعني ايه اندولنت؟ يعني بترتفع جرادولي، قلنا اندولنت يعني متارجحه، فهتلاقي الحمى في العيان كان نورمال اهو ترتفع الحمى جرادولي وتبقى سستين وبعد كانها ربوحه كان العيان بيتنرجع، ثم تبقى انترميتنت يعني ممكن تتكرر تمام؟ وبيظهر مع البولي ايك او الالم بتاع العظم. العيان يجي يقول لك عظمي بيبقى زي ما يكون عظمه هيتكسر لانها حمره وفيها تكسير. دي غير كمان في حمره تكسير كمان ومعاها هيموريج زي الدنيا حمره الدنيا تشبهها الى حد ما بالعرض. يقول عليها بريك بول. دي الدنيا يقول عليها بريك بول لكن دي برضه فيها نوع من الالم الرهيب في العظم. لكن ممكن الانترنال اورجنز يبقوا افكتد. ممكن تلاقي ابس فورميشن او جرانيولوما فورميشن في الليفر. ممكن تلاقي اندوكاردايت. ممكن تلاقي ايه بالانجكت. ايه السر؟ ايه سر الباثولوجي ده؟ سر الباثولوجي سيل ميديت هايبر سنسيتيف ريأكشن. يبقى ده ايضا يا احمد سبب التنفس. فسالت على الفيروس الاورجانيزم اللي جاب نيجاتيف عنده اندوتوكسين والهوست الميون ميكانيزم. الاورجانيزم طالما قدر يعيش ويتسكسل التي هيلبر 1 حاجه الله على السيتوكاين عشان يعملوا زي التي بي كده قصر الجرانيولوما فورميشن او الابسس فورميشن اللي ممكن يفك الانترنال اورجانز او العظم. يبقى هو ده سبب البون ايج او البين الرهيب في العظم او سبب الانترنال اورجان افكشن. لكن اتفقنا ان الاورجانيزم ما هوش اوتيجاتري انترا سيلر. لو فكرت الانترا سيلر يعني ايه يقدر يعيش اكسترا سيلر تقدر الخلية اللي حصل لها دامج او ديستراكشن الاورجانيزم يخرج منها عشان يروح ينفكت غيرها مثلا يبقى موجود اكسترا سيلر. يبقى ممكن يتكون ضد انتي بوديز. ده مش ممكن تأكيد بدليل ان احنا هنستغل هذه الانتي بوديز في الدياجنوزيس حالا. ايه اللي شغال؟ فراح نسيب عارف ان سمعه متعبه جدا. ممكن كان فيها حد الوصول يكون شايف القصه احنا مبقاش متاكدين. اوكي يا شباب نركز بقى. طب تعالوا لو راجل دايجنوزيس ومعانا النهارده الفريق ايه؟ سميكم فريق ايه؟ معانا فرقة جميلة أوي. البند ده هيقول لنا هيعتبر لنا عزم جماعي. نبدأ بعزم. بص بعد اسمع الصوت اللي جاي ده. يا سلام يا سلام. شوف عين استشافي فرقة استشافي. هاتم هاتم أقول لك قول لك بص هاتم السلام منين؟ مش بقى نسي نسي اللحم نسي اللحم. خد بلاد دير فيفر يبقى موجود في الدم. يبقى اخد بلاد دم. في على فكره دي سامبل الاساسيه. ولو افتكرت ان دي السامبل الاساسيه هتجيب معظم درجه الكالشيوم. يبقى طالما خدت بلاد سامبل يبقى ناوي نعمل بلاد كالشيوم اكيد عشان ما ننساش. يبقى هياخد بلاد سامبل. لكن احنا ذكرنا كذا اورجن ممكن يبقى افكتد. يعني مثلا لو حصلت يبقى ممكن اخد سي سامبل. ممكن لو في جرانيولوما او هامس في الاورجان يبقى ممكن اروح ايه؟ واخد فص. طالما الجوينتس والعظم ممكن يوفيت ليهم. ركز يا شاهد. طيب حلو يبقى كده اسمسمي. خش على اسامه بقى. قول بصوت عالي. دايركت بص هيفاجئكم دايركت بروتكشن كمان حلو قوي. هذا واو تعالوا تسكين حاج. قول بقى اختار طريقه للدايركت انفكشن. اختار طريقه للدايركت انفكشن. ده الدايجنوز انت اللي بتلحق اسمع بس. والله الدايجنوز انت جه بتطلع درجات اللي انت هتجيبها. هقول لك توزيع درجات حالا نكمل اللي قالها عزت بدرجه. دايركت انفكشن بدرجه في نص دايركت انفكشن بنص درجه. معلش كان في تفرقه. انت هتجيب نفسك لعزت. قول قول قول دايركت انفكشن اعمل ايه؟ يا سلام بي سي ار صح. دايركت بي سي ار ليه؟ اورجانيزم صغير كوكو باتيلاي موجود بكميه قليله هي مين اللي يقعد جوه الخلايا؟ طب ما كانش في طريقه احسن من بي سي ار وارخص؟ ماشي قول بس قبل تقبل افهمها. طيب انا كنت عايز اوريك. ها ايه يا صاحبي قول يا هاجي. ها هل الجرام ستيل وبعدين راح نراجع في كلامها. لا ما انا جاي عليها ضربه اللي عرفنا انك فاهم. ها هل جرام ستين وبعدين استخدم الاورجانيزم اولا صغير كوكو بس الماي، ثانيا قليل، ثالثا عادي جوه الخلايا، يبقى صعب اشوفه بالجرام، يبقى اروح راجع في كلامي واكتبه يوزف او نوت يوزف. طب اللي ما كتبهاش، هو اللي ما كتبهاش ده كانه عارف انها يوزف ما كتبهاش، بس اعمل ايه؟ فما تكتبهاش او تكتبها وتقول انها نوت يوزف يبقى كلام مفترض، ويبقى عشان كده عليها نص درجه، لان الحاجه الايجابيه الوحيده هنا في الدايركت فيكشن هي البي سي ار. نعم. لو استخدم اكيديشن، عارفه مشكلتها ايه الاكيديشن؟ انك عندك ديفرنت سبيشيز وانت لسه مش عارفه السبيشيز، فلازم تستخدمي بولي فيلنت انتي بوديز. ان انا اعمل دايركت فيكشن طبعا نظريا ممكن، لكن على المستوى الكلينيكال مش قادر. فاحنا لما بنقولهوش حاجه بتبقى مش سهو من اكاديميا، يعني ككلام نظري. لو حبيت اجيب تستعمل واحط عليها انتي بودي اجينست الاورجانيزم، المفروض الوجه الاورجانيزم هيحصل اكتيفيشن، كلام صح نظريا، لكن مش افيلبل كوميرشالي، لانه هيحصل انتي بودي ضد مين ولا مين؟ اورجانيزم قليل فرصة اشوف اكتيفيشن تقل او تنعدل، لكن بي سي ار ده انا حتى لو دي ان قليل بكتره يبقى عندي فرصه ان انا البسه. جاوبنا القصه قلت لكم قصه على مستوى الاندر جرادوس، ما بيتدققش معاكم قوي في نوع الانجل انتيبودي رياكشن اللي بتختاره وبتعمله، الا في الحاجات اللي هي سبيسيفيك. يعني لما اروح للهيباتيتس سي والاتش اي بي واقول اعمل الايزا بروتوكول، ولو طلع بص بعمل كونفرميشن في الويستر، ما ينفعش انت تستبدل الايزا بالميونوبلوز من الويستر حتى بالاكريديشن، ده تكنيك معروف اسمه ستاندرد بروتوكول، ما ينفعش تلعب فيه. لكن لو بقول لك دايركت فيكشن يوزنج اجلوتينيشن او الميونوبريزم او اللايزا، يبقى انت من حقك انك تختار اي حاجه. قصه ان انا احيانا اكتب اللايزا، احيانا اكتب الميونوبريزم، واحيانا اكتب الاجلوتينيشن، حتى ايه منهم اللي افيلبل كوميرشال في السوق. دي الفكره بس، يعني احنا بنعلمك على المستوى الكلينيكال كمان، عشان تبقى فاهم التست اللي موجود في السوق، عشان لما تتخرج وتطلبه محدش يضحك عليك. ما تقولش عايز يميلوا في الرسم في الاتساب وهو مش قادر. دي الفكرة. نرجع لمين؟ هشام بقى. كمل يا هشام. هيعمل كالسيوم هشام. ها. طالما عزت قال ان الجسم من الاولى هي كلاشر بيقتلوا مع بعض ازاي؟ يبقى هنا اول كالسيوم بلس كالسيوم، وعلى طول نذكر الممتحن بالتكنيك، طالما دي سبب الاسباب هيبقى عليها جزء من الضرب. هنا البلس كالسيوم كان عليها ضرب فين؟ التكنيك وشوية الذات اللي حواليها كده فيها ضربتين. قول بقى، بص قول وانا اقول لك 5/10 مليلتر بلس هنضيفهم على 50% مليلتر بروتين، وهننجبيت في درجة 37 درجة مئوية. عند هذا الحد كأنه قال لي طبعا ويست بلاد كالشر، إلى هذه الكلمة كده يبقى هو كأنه حكى البلاد كالشر تكنيك، صح؟ فالبلاد كالشر تكنيك كده ياخد درجة من الاثنين. طب الدرجة الثانية على ايه بقى؟ طب كالشر هيحصل على ايه؟ وشرط مهم جدا للزرع. قول. اتفقنا المرة اللي فاتت ان الاورجانيزم بيحب البلاد. فهزرعه على بلاد اجار او شغل الاولية اللي هو بيحبها اكتر اسمها سيرم ديكستروز اجار. فاسم الميديوم هنا عليها نص درجة. وانكيوبيت 37 بس في شرط. الشرط لو ما عملتوش ممكن العيان يبقى عنده بروسيلوزس وما تعرفش تشخصه. الشرط ده انا لما بينكيوبيت 37 ف 10% سي او 2، قلت لك الاورجانيزم اللي يطمع فينا ويطلب ميديا خاصه مش هقدر اقول لك عايز بيبسي. يبقى اوعى تسلك اي درجتين. امال يا جماعه لو كنت واحد سي اس او بص او ما تفهم اي سبب الوقت هنرجع مباشره على سيرم ديكستروز او البلاط او الشوك ده وانكيوبيت بنفس الظروف سابقه للذكر. فكده دي كمان نص درجه. يبقى 2.5 ونص هي 3 ودرجه هذا 4 فاضل 5 درجات. شوف بقى الخمس درجات هناخدهم ازاي؟ ثم 3. شوف بقى هناخد الدرجتين اللي جايين ازاي؟ 10 العب في الدرجتين بس الاول. هيعمل ايدنتيفيكيشن. والايدنتيفيكيشن خلي بالك انت لما كنت انت اتحرمت من التوين ما تقولش عشان الكلام التين ما كانتش نص، فهنا عندك فرصه تقول بقول ان الكورنيس اللي هتضرب ها هروح واخدها واعمل منها جرام ستين عشان اشوف المورفولوجي، وهنا تقدر توصف المورفولوجي وتاخد لك نص درجه من الزرافين لسه قبل البيوكيميكال. بس ها افكرك بالمورفولوجي جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي نون نون نون نون كل حاجه نون موبايل ونون كابسوليتد ونون سبورتر. كويس كمان عايز يرجع ياخد الكلمه تاني ويقول لي بايوكيميكال حلوه. البايوكيميكال فيه حاجات كتير بوست صح؟ انا هاخد البايوكيميكال رياكشن واستغلها في معرفه يا الجينوس يا بعضها في معرفه السبيشيز. ايه الجينوس؟ يوريز بوست ده كلهم كاتاليز بوست اوكسيديز بوست في ريديوس نيتريت الى نيترايت، يبقى ده يميز الجينوس صح؟ سائل البريزنس اوف تو انجينز يعني ممكن في السايد اجريجيشن الاقي استخدام مونوكلونال انتي بوديز الاقي الاورجانيزم اللي عندي عنده بروس انجن A وM. طالما عنده A وM انجن بتوع البروسيلا وطالما اوكسيديز ويورييز وكاتاليز بوستيف وطالما فوز نيتريت نيترايت انا كده معايا ممبر ينتمي لعيله او للجينس بروسيلا صح؟ فاضل لي مين؟ اعرف ها مين السبيشيز؟ CO2 requirement ادي واحدة، ال H2S production ادي اثنين، ثم الدرجات اللي قلنا بنضيفها على الميديا للتمييز بينهم ادي ثلاثة. فروحنا حاطين لك جدول للتمييز، طبعا انك تعرف الجينات الكلمتين اللي قلتهم دول نص درجة، ها والتمييز بين السبيشيز درجة مين من الثلاثة محتاج كربوندر سايد؟ الأبورتس فقط. ثواني بس الجدول ده الحفظ الابورتس فقط محتاجه كربون دايكسيد. مين من الثلاثه بيبرودوس H2S؟ الابورتس والستيرويدز. ايه اكثر الصبغات اللي لو ضفتها على الميديا انهبت مين وتقلقوا مين؟ الهيموجلوبين. تعال نحفظ الجدول بطريقه سهله. لو رتبت الايتمز زي ما احنا عاملينها لك كده تعال نحفظها لك. بص هنا هرتب السبيشيز الابورتس الاول ثم الميليتنسز ثم السيروز تحت بعض. وهنا هكتب بس خد بالك هكتب ايه؟ هكتب انهبيشن اوف دروس. انهبيشن اوف ذا دروس واقسم الخانه دي اتنين. خد بالك بكتب مين الاول عشان احفظها لك لو حفظت التركيبه بسهوله. فيز التوكسين ثم الثيونين. دول نوعين من الصبغات لانهم في تركيز معين ممكن ينهبت سبيشيز او اكثر. ثم مين محتاج كربون دايكسيد؟ مين بيبروديوس H2S؟ ايه هو الانجينيك ستراكشر الدوميننت في كل دول؟ طيب انا حطيت الابورتس الاول صح؟ الابورتس الانهبيشن اوف جروس فايبيت الفوكسين نو. خد بالك يعني مش بتبقى انهبت الفوكسين. طيب وبقيه الصفات كلها يس. تبقى انهبيتد بالثيونين محتاجه كربون دايكسيد بتبروديوس H2S والابورتس انتجين اللي هو الاي عندها اكثر من الميليتنس. الميليتنس جابت معارضه بتقول نو على طول. نو نو نو نو الحاجه اللي تميزها ان الام اكثر من الاي. يعني ما بتبقاش انهبي ظروف وجود الثيونين او التوكسين او الاثنين ما تفرقش معاك. مش محتاجه كربون دايكسيد مش بتبروديوس H2S الميليتنس انجن عندها اللي هو الام انجن اكثر من الاي انجن. اما السويس فاتفقنا انها ايه؟ حزب وسط. يعني شويه ايه شويه نو. فبص في الاولانيه عكس الابورتس يعني ايه؟ طالما قالت ايه في الاولى تقول نو في الثانية. تمام؟ محتاجة كربون دايكسيد؟ لا طالما قالت لا الكربون دايكسيد تقول يس ال H2S وعندها حتى ال M ايكوال ال A حس وسط زي ما قلنا. سهل. يبقى بس لو عرفت الايتمز وترتبهم صح الابورتس الاولى نو والباقي يس. في الميليتنسز كله نو. والسويس يس نو نو يس حاجه زي كده ماشي تمشي الحال هذه درجه على انك ازاي عرفت مش مش سرت السؤال ابو العز احنا رجعنا على ثاني حاجه النهارده استاذ جندوكو بس انا كده خلصت الدايركت ميثود اوف ديجنوستكس صح والجنس صعب جدا رغم كل الاحتياطات دي ممكن ما تلاقيهوش بس انا عايز اقول لك ان البلاد كلتشر الاورجانيزم السلوبر هو زي تعامل تي بي وممكن في البرايمري كلتشر ياخد له 6 7 اسابيع عشان البلاد كلتشر تطلع بوز عشان كده ما ارميش البلاد كلتشر واقول عليها نيجاتيف قبل مرور 6 اسابيع الى 8 اسابيع طب التي بي احنا اتفقنا ان الصفحه تكون فورم بتاعته تشبه تي بي فاذا صعب التشخيص مع انا شاكك كلينيكال وحبيت افصله او اعدله او ازرعه ما حصلش جروس اقوم رايح لمين؟ رايح لا one of the indirect methods of diagnosis zero diagnosis serological diagnosis serological diagnosis هدور على antibody against the Bacillus angin intervention serum وهنا عندي طريقتين حاطين عليها نص درجه وعند كده لو عملت اللايز عشان ادور على الاي جي ام او الاي جي جي او الاثنين شفت خارج كلام مقل ودل ده اسمه كلام رجاله الراجل تلاقيه ايه صاحب قرار كلامه قاطع وصايفي الا مع زوجته طبعا ها كلمه برضه غلطانه ايه رايزا هدور اي جي اي جي ام يلا اما كلام التكتاز ده انا ما اجيبش حاجه من عندي اختبار اسمه تكتاز اهو اسمه ستاندر تيو ابيوتينيشن ازيك يا مصطفى؟ ما عرفتش اخره اكتر من كده ساعه ولا غلطش تاز تكتاز ستاندر تيو ابيوتينيشن بص بقى الكلام ايه؟ يعني انا ممكن بيلايزا في كلمه واحده خلاص ادور على اي جي ام اي جي في الستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست الاجلوتينيشن تيست بدور فيه على انتي من اي نوع اي جي ام زائد اي جي جي او اي انتي بودي كلاس بدور على انتي بودي اجينست الثلاثه سبيشيز يبقى انا لازم اجيب من عندي من المعمل الانجنز بتاع كل سبيشيز الابورتس والميريتنز والسيوس عشان اضمنها التيست في بعض الاوكيوبيشن يبقى فيها هدر يعني الفارمر اللي بيتعرض الاورجانيزم ممكن يبقى عنده صاب كلينيكال اكسبوجر ممكن الاقي تيفوس واحد على 40 واحد على 80 ويعتبر نورمال صاب كلينيكال انفكشن ممكن يبقى فيه اسيمتوماتيك انفكشن يبقى انا عندي امر من اثنين بدور على سنجل تيفر يكون عالي من الاول واحد على 160 او اكثر يبقى اعيد التست مرتين عشان اديتكت رايزنج انتي بودي ليفل فور فولد دايلوشن كلام اتكرر قلناها قبل كده حتى في الجدال قلناها كده الاقي فرق عن بروتين اللي هو اضرب كاني بضرب الرقم الاولاني في اربعه يعني اول مره طلع واحد على 160 ثاني مره طلع واحد على 640 الاول سنجل فكر عالي 160 او اعلى او تعيد التست وتلاقي رايزنج انتي بودي تيست فور فولد انكريز في الليفل اوف انتي بودي عشان يبقى دايجنوستيك صح يبقى الله في شكل التست كده خد بالك مش هيبقى جود دياجنوستيك ده شكل التست ما هوش جود دياجنوستيك ليه؟ لان في حالات هتبان فولس بوزيتيف يعني لو انا مش منتبه وعملت التست وطلع واحد على 80 يبقى كده التست يعتبر بوزيتيف ممكن لو واحد مش منتبه يعتبر ان الشخص عنده بروسيدوز مش اكسبوجر طب كلينيكال اكسبوجر اسيمتوماتيك انفكشن مش كده ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ طيب مش بس كده ففي حالات تطلع فولس نيجاتيف ممكن نفهم دي عشان دي جت سؤال امتحان مهم جدا ايه الحالات اللي ممكن البروسيلا اجريجيشن تيست يبقى فول نيجاتيف وتتصرف ازاي بصوا كده القصه دي يا جماعه ده حامل الانابيب اللي فيه الانابيب بتاع السيرولوجي اهو السيرم بتاع المريض زي قصه الجدال كده وعلى فكره الحامل ده عليكم في العمل عملت سنجل دايلوشن خففت السيرم 10 مرات يعني 1 ل 10 1 ل 20 1 ل 40 1 ل 80 1 ل 160 1 ل 320 واذا الرياكشن نيجاتيف لما تلاقي رياكشن نيجاتيف قد يكون ترو نيجاتيف على البروسيس وقد يكون فورس نيجاتيف برافو عليك، الفورس نيجاتيف جت في الزون فينو. في حالة نقص كمية الأنتي بوديز بروديوس إن ذا سيرم ذا بيشنت بتكون عالية جدا، عالية جدا، لا عالية جدا عشان في كونتينوس ستيميليشن نتيجة للكوريزم. أنا عندي وهو اكسترا سيلر هيبعت يجيب البي اتش ثم هو الأنتي بوديز جت منين؟ وأنا بدور على الأنتي بوديز فين؟ سي بي على فكرة سي بي فيها أنتي بوديز عند المريض مش بروتكتد، مش بروتكتد بس، لكن في انتي بوديز، انتي بوديز وقد تكون بقول لكم عاليه لدرجه انها تعمل لي ما يعرف بالبروزون او الزون فينومين. يعني لما خففت السيره وحطيت البروسيلا انجن لقيت هنا نو رياكشن نو رياكشن نو رياكشن نو رياكشن، هو ايه ده؟ العيان عنده انتي بودي عاليه جدا لما خففتها 10 مرات ستيل ريلاتيف بتعتبر عاليه. فاتفقنا زمان ان في قصه اسمها زون فينومينا، يعني عندما يكون الانتي بودي اعلى جدا او الانجن اعلى جدا يحصل رياكشن، بس يدي ها سوليبل اميون كومبلكس انفيزيبل في الشارع لانها سوليبل. في هذه الحاله عشان اتخلص من المشكله دي لازم اعمل حاجه اسمها وايد رينج بروسيدرال دايليشن. بصوا القصه ودي اللي عليكم في العمل، ايه بقى؟ هكتر عدد التيوبز، فلو بدي واحد لعشرة لما كثرت العدد كمل معايا معلش الارقام عشان تعرف عايز اوصل لاي رقم، واحد لعشرين، واحد لاربعين، واحد لثمانين، واحد لمائه وستين، واحد لتمائه وعشرين، الف ميتين وثمانين، الفين ستمائه وخمسين، ناقص احكام 5,120 نوصل لتخفيف واحد لخمس تلاف على الاقل. ليه؟ عشان اضمن ان انا ابقى خففت السيره في كميه كافيه. كان ممكن يبقى نيجاتيف في الاول بس الاقي بعض التيوبس بتشو بوزيتيف رياكشن. اهو ده بقى هديه برضه في الامتحان، لازم ننزل لك حامل سيرولوجيكال رياكشن. فعندك سيرولوجيكال رياكشن اثنين، يا بدايه بروسيلا ابريتريشن البدايه يبقى اربع صفوف زي ما حكيت، وعلى حسب الاو بوزيتيف ولا الاتش انهي واتش بوزيتيف بتقول انت شايف ايه؟ هو يعني ريسن، وان اتش يعني انفكشن، هو يعني ريسنت، و 3 اتش يعني كابتنيشن. هديه هيقدر يديني هديه كمان في العام، بقول لكم العام بتاع 30 ساعه. هينزل لك حامل لوحده في انابيب كتيره، اول كام انبوبه كلير، واللي في النص تربت، واللي في الاخر فيه. ازاي لما ينزل لك حامل انابيب مش شايفينها تغلط فيه؟ ممكن يقول لك ده فرد الفدان. الفدان اربع صفوف يا عم، الفدان ما ينزلش فرد. ينزل فرد يبقى بروسيلا على طول. فانت عندك يعني اختبار معروف، كأن بقى اعلمك العدد، صف واحد يبقى بروسيلا، اربع صفوف يبقى بيتا، خلاص سهل العمليه. فلما ينزل لك حامل انابيب صف واحد في ثلاث اربع انابيب في النص تربت وعايبينهم وشمالهم كبير، يبقى انا بوريك زون فينومينا. والمثال الوحيد في المنهج للزون فينومينا البروسيلا، يبقى ده على طول تقول لي كده بروسيلا اجريتنيشن تيست فينومينا، والتتر جيز تقرا اخر اخوه تربت. خدت درجتين كده ببلاش. شفت؟ عشان كده بقول لكم كلام ستات، لسه كلام ستات ما خلصش. ده ممكن التست يبقى فولس نيجاتيف لسبب اخر غير الزون فينومينا. ايه؟ وجود ظاهره خدناها في الار اتش، ان الانتي بوديز اجينست بروسيلا احيانا يطلع ايرلي انتي بودي من نوع الاي جي اي، يقولوا عليه انكمبليت او ذراع. بص كده جوه التيوب، بص يا شباب هنا، بص يا جماعه، اما كبر لك انبوبه كده الانجن موجود بس الانتي بودي ماسك في ذراع واحده، الانجن والانتي بودي ماسكين في بعض في ذراع واحده، ادي الانجن اهو اتمسك في ذراع واحده، الانتي بودي نسمه بذراع، اسمه انكمبليت او ان اجيوتينبل انتي بودي. لقينا في مرض البروسيلا ممكن يتكون في السيرم بتاع اي جي ام، الاي جي ام ده بخمس ارواح مش ممكن يبقى انكمبليت، اي جي جي ممكن يبقى incomplete، اي جي اي طلع ايرلي ده مش في كل الناس في بعض الاحيان، طلع لي ايرلي في ريسبونس وبيمسك لي بدراع واحده، اجي اعمل التست اشوفه نيجاتيف، اذا قد يكون ترو نيجاتيف او فولس نيجاتيف. اتصرف ازاي عشان اعرف انه بسبب الظاهره دي؟ برافو عليك يا محمود، انتي انتيبودي. لو جبت انتيبودي اجينست الاي جي اي بتاعت البني ادمين تحس انها تمسك الانتيبودي دي في بعض، اهو يعني لو عندي تيو بي انتيبودي عندي انتيبودي الكبير ده يمسك لي الانتيبودي الصغار يقربهم من بعض او بشوف اجريجيشن يبقى ده اسمه كونستنت او يسموه ميكسد رياكشن عشان اضطريت اجيب السيرم تبعاني الاول ثم انتيبودي ضد الانتيبودي بتاع المريض يبقى ميكسد رياكشن. شفتوا كلام الستات؟ شفتوا الرجاله يعملوا ايه؟ يقول لك لايز خلاص احنا عملنا الغلابه ايه ربنا يعني كل كلمه قطيعه وبعدين تاخد نص ده تعمل ده الفتره بقى اللي كان فاضل نص درجه في الحسبه البروتين بقول لكم سؤال تسع درجات انا قلت لكم التوسيع كده وانا بكتب وانا بتكلم كانك انت كده بتعرف وانت بتجاوب بتاخد بروتين تيست يشبه التيوبركلين تيست. شفتوا علاقه البروتين بالكيمي وهي عامله سب اكيوت انفكشن تشبه كلينيكال الكيمي بيقدر يعيش انتر سيلولر اي تي بي. لما جينا نشخص اهو لقينا في بروتين تيست زي التيوبركلين تيست اللي هو دخل البروتين بروتين وحقنها انتر تيرمالي وقرا التيست بعد 72 ساعه فدور على ديلي تايب هايبر سنسيفيتي او سيل ميديتد هايبر سنسيفيتي. مش مطلوب اوعى حد بقى يجي هنا انا بقول لك نص درجه يتفاجئ الواحد يقول لك ده التيوبركلين تيست ويروح كاتب التيوبركلين تيست بالتفصيل. ليه؟ ايه اللي يخليك تروح للتيوبركلين تيست وتكتب البرنسبل والميكانيزم وبتعمل ازاي والديوريشن والثيابته بس قبل ما تحصل ده؟ لا بس تلاقي واحد شاطر في التايم دي لو كتبها ياخد عليها درجه هو نص درجه التوكسيدين. فعايزينك تقول لك ان سبع التيروتين يعني ديلي هايبر سنسيتيف اكشن ممكن يهم في الدايجنوزيس وتشكري. قول يا عمر. لا ما تفرقش ولا طب انا عندي بدائل كتير كتير للدايجنوزيس في التي بي ودايما الانتي بودي برودكشن في التي بي كدايجنوزيس مش مهم. هنا المشكله عندي ان البديل الاساسي الاولاني اللي هو الكالتشر نيجاتيف يعني الكالتشر كتير قوي تطلع نيجاتيف والفيلم نيجاتيف فاضطريت استخدم الانتي بودي كبديل. لكن عايز اقول لكم فيها في الامانه في ناس بيستخدموا في المعامل دي في الدايجنوزيس يعني له وسائل وله طرق هو بس اهم ما يميزه انه مش بروتكتيف هتلاقيه عشان انت رصيده نيكشر اوف انفكشن. فكده يا جماعه وصلنا للبريفنشن والتريك. في حاجه في الدايجنوز مش واضحه؟ في حد مش فاهم حاجه من الستات ستاندرد تيوب اجريجيشن من الفولس نيجاتيف؟ هقول لكم سؤال اقوله دلوقتي قبل ما انساه. السؤال ده غير اكوتي منساه قبل ما انساه. السؤال ده انا حطيته في ماجستيرات. السؤال ده بقول لكم خلاص فلسفه قبل ما انا احط امتحان يعني هديكم فرصه وفي ماجستيرات ولا ماجستيرات فكروا فيها. هو الاسئله المتغيره مش هنغلب في ترتيب يعني. بص السؤال ده جيب ريم each of the following tests, each of the following tests are not good diagnostic. Number A, إلى الدنيا فيش حبة أنا قلت مش حبة مش حبة خلاص. Number A من السؤال بداية test. Number B تبكلين test. Number C تاك بروسيلا اجريجنيشن تيست. دي حالة نون تريبونيمال تيست او سيكل اربع اختبارات. ليه كل منهم مش جود دايجنوستيك؟ لكل منهم مناقشه خاصه. ايه الفولس بوزيتيف الفولس نيجاتيف المشاكل اللي ممكن تحصل في التيست واحلها ازاي؟ في الماجستيرات قلنا ديسكاس على مستوياته وانتوا ممكن تبقى جيب ريزون عشان تبقى جاست للميموري. انا بقول لك اهو السؤال هكرره لك لما نوصل للسلم الثاني. ايه المانع ان حد يكون شاف السؤال في الماجستيرات وعجبه ويجيب لكم حته منه ولا حاجه؟ معلش برضه لكن مش عامل 15 زياده ولا 15 سريعا في بشر وتريكا هل في تكتين للبني ادمين ضد البروسيلا الاجابه لا وهنا على فكره في حكمه وذكاء طالما ممكن تمنع الجنين في الانف الطول تقطع الجنكشن اللي بين البني ادم والبروسيلا طالما ظروفك جديده فالترانزيشن اوف ميلك عند ميلك البرودكت فاكسينيشن ان انيمالز كنترول اوف انفكشن ان انيمالز يبقى هذه اللي نقدر نعمله نكونترول الديزيز في الانيمال فالبني ادم ده هيبقى التارجت بتاعي عماله شكشكه في كل حاجه يعني بعضكم يقول لي ما عملناش فاكسين لكل الدنيا ليه كل الامراض ليه؟ وانا هفضل ادي البني ادم فاكسينيشن لكل امراض الدنيا طبعا تكنيكال سبيكينج مش صح لكن اقدر انا اخد اجراءات امنع وصول الانفكشن دي فطالما الاورجانيزم هيوصل لي من انيمال نقطع الشنكشن دي فاسترايزيشن اوف ميلك ميلك برودكت انفكشن كنترول في الانيمال فاكسينيشن الانيمال شكش في الانيمال شويه ومال تريتمنت اي تي بي شود بي ان كومباينيشن وشود بي برونج وعلم هنا والاجابه واضحه هنا اكتر هنا لان الاورجانيزم انترا سيلولر فعشان كده لازم التريتمنت يبقى كومباين ويبقى برونج افضل كومباينيشن على مستوى الكلينيكال هي كومباينيشن بين التترا سايكلين زائد الستريبتومايد ومعروف قوي مش مكتوبه الستريبتومايد لان الستريبتومايد كان منبر من الامينو جلايكوسايد مكتوبه امينو جلايكوسايد يبقى دايما دي الكومبانيشن المفضله ومال كان بيدينا ريفامبسين وترايمستوبرين وسلفامستوسازول لان التترا سايكل الكونترا انديكيتد ديورنج بريجننسي وللاطفال فلابد من بدائل فانا بقول لك الكومبانيشن الافضل اذا كانت الظروف تختلف لكن لو الظروف مش ممكن استخدم هذه الكومبانيشن حتى البداية لا لا تعرف بس قصه الكومبانيشن وليه كلهم بيكون ليه مش من غير اسامي ادويه كده عشان كده احنا بنلخصها احنا بنقول لك الدرجه اوف تشويس دائما ولو كان مش مهم بقول لك مهم اخر اورجانيزم جرام نيجاتيف فاتي رايت بسرعه عشان اخر اورجانيزم في الجرام دي في اسمه ليجيونيلا إلا يعني جينس وليجين يعني سكنة عسكرية سكنات عسكرية مسلحة هنعرف ليه حالة نسمى كده هل الأورجانيزم ده كوكو بس لايت؟ لا طب مش انت قلت رتبته الطويل قدام والقصير ورا؟ اه طب وده خليتوه ورا القصير كمان اه لسبب ان هو جرام نيجاتيف بس لايت العافيه يعني ايه فين في فين اللي بيتسرق بصعوبه وبيأثير فين يبان بالعافيه تحت الميكروسكوب فطالما انه فين في فين لا كان في حاجه جرام بارد فين في فين يعني ياخد الصبغه بالعافيه هيبان بينك بس بينك اولا تلكت رفيع ومسبوك خفيف فباين بالعافيه تحت الميكروسكوب لو طلب بالجرام يبقى رفيع ما تبقاش فين؟ اه يبقى جرام بوست والتي بي وعمل معامله الجرام بوست لو عرفت تدخله سوى الجرام فده فين في فين فطالما بيتسرق بصعوبه ومش حابب الجرام قوي رحنا حاطينه في اخر الجرام نيجاتيف فاتنا فرجع ما بقاش كوكو بس اللاي ده دي بتاعت اسمه ليش يقول ايه طب القوانين في الموتور جرام نيجاتيف موتايل نون كابسوليتد نون سبور فورد وتحط في اخر الجرام نيجاتيف لانه فينتلي ستين في الجرام ستين اهميته اولا في 40 سبيشيز ليجينيلا وكلهم ممكن يصيبوا البني ادمين لكن الموست امبورتنت اسمها ليجينيلا نيموفيلا طيب من اسمها كده ليجينيلا نيموفيلا تبقى تعمل لي انفكشن في الريسبيرتوري طالما نيمو دي صح لانها هتعمل تو ديزيز مهمين جدا ديزيز اسمه ليجينيل ديزيز هو ده اللي اتسمى باسمه ليجيونيلا عشان خاطر لا ليجيون ليجيون يعني سكنة عسكرية زي ما قلنا. اكتشف في معسكر قوات مسلحة في أمريكا كان سنة 75 مش بعيد. ايه القصة بدأت ازاي؟ المجندين في القوات المسلحة بيشوفوهم في الأفلام. لما بتشوف كده عربية والمعسكر عبارة عن كذا مبنى وكل مجموعة من الجنود قاعدين في مبنى مثلا نظيفة في سنتر كونديشنينج سيستم اير كونديشنينج سنتر الوتر سبلاي يعني حاجات بتستخدم في المباني المختلفة بس حاجات كومن صح؟ لوحظ في هذا العام مجموعة من المجندين في المبنى ده جالهم ريسبيراتوري انفكشن حاجة تشبه النيمونيا ما هياش ايه كده. يبقى ده اول هيعدي علينا فعل المرض اسمه اتيبيكال نيمونيا اللي جينير ديزيز نيمونيا ما هياش تيبيكال. يعني ايه ما هياش تيبيكال؟ يعني اقرب للفيرال نيمونيا اللي سبيوتم فيها سكانتي او ابسن الفيبر فيها اقل الشكل الراديولوجيكال مختلف هيسموها اتيبيكال نيمونيا. طيب وفي المبنى الثاني شويه جالهم وشويه ما جالهمش المبنى الثالث شويه جالهم وشويه ما جالهمش. لو كان كومن كولد او انفلونزا كان اللي جالهم عدوا اللي ما عدوش اللي ما جالهمش. اذا المرض ده استنتاج انه ما بيتنقلش من شخص لشخص. طيب يبقى في سورس غير البني ادمين كان بيبتدي. طب اشمعنى الاشخاص اللي جالهم دول جالهم مع انهم تعرضوا لنفس السورس؟ ده السؤال المنطقي الثاني. في قاعدة الانفستيجيت طبعا الذكاء في المطلوب في تطلبه من حاجة أو تستنتج حاجة مهمة جدا أصل عشان من شوية يجي لهم في كل مبنى لازم يكون في حاجة أنا بستخدمها في الكومن يعني الووتر سبلاي أو الاير كونديشننج سيستم اللي يعتبر سيستم صراحة مدورين في خزانات المياه المشتركة دوروا في الاير كونديشننج سيستم السنتر فلو الاورجانيزم ده عايش في الميه بتاعته يحب الميه دي فبيعيش في الميه فعشان كده السورس اوف انفكشن الوتر. تخيلوا لو اميبا عايشه في ميه والاورجانيزم في الميه والاميبا بلعت الاورجانيزم يبقى عايش جواها هو الفاكيول اللي فيها ميه اللي جوه الاميبا. تخيلوا ان في بكتيريا احيانا بتنتج مواد بوليسكارايد وتقوم تيجي اورجانيك ماتيريال وتعزل بكتيريا اخرى في حاجه يسموها البايوفيلم لما بكتيريا تتجمع وتعمل راق كده او طبقه فيها بوليسكارايد وفيها اصغر بكتيريا يسموها بايوفيلم في الميه في المويتشر عايش في البايوفيلم ده. فدي الاماكن بتاعه المعيشه. تخيلوا لو الانفكشن حصل ازاي من خزانات الميه وهو المجرد بيفتح الحنفيه لما تتفتح جامد بتطرطش فبيحصل اسبلاشن فبيطلع ايروسول رذاذ ميه خفيف وانت بتاخد دش والميه نازله من الدش تخبط في دماغك وتطرطش حواليك وانت عمال تجنن وبقى حواليك ايروسول. صحيح لو دي طريقه العدوى قصة ايروسول اللي جاي من الشاور من اير كونديشننج سيستم من السينك من احواض الميه عشان استخدام الميه اللي بتطرطش ده المونوترانسميشن. ثواني بقى لا واحد عضب لا لان احنا لقينا ان مفيش بيرسون تو بيرسون ترانزيشن. يبقى السؤال بتاع اشمعنى دول جالهم ودول ما جالهمش؟ فلقوا ان المرض لابد من وجود بريدسبوزنج فاكتور. لما عملوا كوشنير وانفستيجيشن وهيستوري تيكنج وكده لقوا اللي جالهم الديزيز هيفي سموكر او عندهم اميون سبريشن لاي سبب من الاسباب. طبعا في المجتمع بعد كده لما انتشر التسهيل وتعرف بقى وبيتشخص ده ممكن يأثر في ايج جروب كبيره او فيري يونج عشان الاميونيتي بتاعتهم اميونو كومبرومايز الناس اللي فولو الاسبرينكتومي فولو الاميون سبريشن لاي سبب. اذا الليجينيلا اورجانيزم ضعيف لازم يتشطر على واحد ضعيف فلا بد من وجود بريدسبوزنج. بعد كده لما اتعرفت الليجينيلا لقوا انها ممكن تعمل مرض اخر كومن كولد فلو لايك من غير نيمونيا اسمه بونتياك فيفر على اسم المدينه اللي اكتشفت في الليجينير يعني السكنات العسكريه. طبعا بونتياك اسم عربيه لكن هو اسم مدينه امريكيه ايضا. فبونتياك تيمر عشان اسم المدينة يعني مكان مجالس واحد تركب عليها بونتياك أو الليجينير يعني السكنات العسكرية. يعني نركب القصة تاني الليجينيلا جينوس يحتوي ديفرنت سبيشيز مش لازم تحفظ رقم 40 هرمون الليجينيلا نيموفيلا لأنها الليجينير ديزيز والبونتياك تيمر الليجينير ديزيز ده أول مرض يعدي عليا كاركترايز باي انيميكا نيمونيا لانهم هيوصلوا 5 6 كده تبقى تجميعه ايضا ثم البونتياك فيفر فلو لايك ريسبيراتوري انفكشن يبقى مايلد يوجوالي ما بيوصلش للنيمونيا قصه المورفولوجي جرام نيجاتيف فين كريستين بس اللايك نون موتايل سوري نون كابسوليتد نون سبورت فورمينج لكنهم موتايل الكالشر في الاول البكتيريا كانت بتطوعني وتدفع على سلك الميديا ومرض اجار وماتونكي ومش عارف ايه اول الجرام نيجاتيف صح الشويه الاخرانيين المقطرين فده راح مقلب كده في حاجه بتطلع ده بقى صاحب مزاج الاخر صاحب مزاج اللي عايز صح اشمعنى البورديتيلا بيشيش فمطلع على ميديا اسمها بفر شاركول ييست اكستراكت BCYE شاركول ييست اكستراكت القصه حكيتها لكم بقى بتاعت السورس الميه والاميبا والسويل والبايوفيل المود اوف ترانسميشن انهاليشن اوف ذا اورجانيزم في الايروسول مفيش بيرسون تو بيرسون ترانسميشن والا كانوا اللي جالهم عدوا اللي ما جالهمش في نفس السكرات العسكريه في نفس المعسكر والقصه دي إنه ممكن ينتقل من الووتر ايروسول باي انهاليشن في المستشفيات او في المعسكرات بيتنقل عن طريق الشاور والووتر سينك والكاب ووتر والاير كونديشننج سيستم العنوان بقى الباثوجين اورجانيزم ضعيف حاضر سوري باستثناء الاندوتوكسين باعتباره جرام نيجاتيف بس باستثناء الاندوتوكسين ما لقيناهوش فيرنس فاكتورز من هنا احتاج للسموزنج فاكتورز زي او الكحوليك او الاميون سبريسد او الالدرلي او اي سبب قبل ما نخش على الدياجنوستيك لاين ده اوبورتونيستيك ولا مش اوبورتونيستيك لا هو اورجانيزم او اورجانيزم باثوجينيك اساسا او بوتنشال باثوجينيك اه اساسا دي اوبورتونيستيك ممكن لكنه مش بارت اوف ذا نورمال فلورا يعني ده مش بيعيشها مش بيعيش كبارت من النورمال فلورا جميع السبيشيز بتوع الليجينيلا باثوجينيك تماما لكن اللي منهم محتاج بريدسبوز فاكتور ممكن اسميه اوبورتونيستيك ايوه كوكينج بيعمل بيضع الفلوكينج بتاع الفلوكينج بتاع مش هيجي يعني الحكم على مش هيجي لو انفكشن بوجريت ايه اللي بيدخل مجرد اوكي يلا شيء وصلنا دي الدياجنوزيس خدوا بالكم عشان الدياجنوزيس ما طلبش انك تكتب اكاونت بس استغلوا الجمل اللي فيه ام سي كيو بصوا يا جماعه في جمله غريبه جدا ما كنتش عارفها فعلا وعارف ان انا هعتب عليك وقريتها هتغلطيها في الام سي كيو مين يمشي تقليدي بقى في دياجنوزيس بتاع الجينوم هقول لك الجمله حالا عيد ميلاد البلد اول سبيس نعم سبيس ريسبيراتوري سيكريشن سبيوت كده فاير سيكشن حبل الاخير وزنه بالجرام وهو صعب ان انا اشوف يعني ممكن جرام اثنين تبقى يوز عشان كده ممكن في فاير سيكشن استخدم الدور الاخر اللي ميلو بريسر تكنيك او البي سي ار والبرو فكان هو صعب عشان كان يتشاف العكس الرفيع يبقى المسيري بتاعته صعب يتحرك حاجة بدائل ها كارشن حذر على بي سي واي اي ميديم والبوكرات واللي يطلع يبقى ايدنتيفاي في الدور اللي حلو لحد كده سهل لحد كده مفهوم الاسرع والافضل طالما الاورجانيزم صعب البحث عنه وصعب زرعه ان انا ادور على الاجنز بتاعته في الجسم او الانتيبودي اللي اتكونت منه. طب الانتيبودي اللي اتكونت منه دي معلومه سهله مفهوم هتلاقيها من اربعه سيرو دايجنوز البحث عن انتيبودي انتيبيشن سيرم اجنز الاورجانيزم ومال ان انا ادور على الاجنز بتاعته لقينا الاورجانيزم لما الميون سيستم او الديفنس ميكانيزم اتخلصت منه الانجنز بتاعت السوليبول في اتصالات اكسكريشن في اليورين هذه معلومه مش ممكن انت تستنتج انها صح يبقى من طرق التشخيص ان طالما اليورين هيحصل فيه اكسكريشن للانجنز بتاعت هذا الاورجانيزم بس هو مثلا ما هوش اورجانيزم بيعمل يورين ما هوش اورجانيزم قلنا انه راح عمل ديسيميشن وسيستميك انفكشن ووصل للكدني لكن الانجنز بتاعته بيزيد اكسكريشن في اليورين يبقى من الطرق السريعة البحث عن الانجنز او الليجينيلا في اليورين انا اقول ذا فولوينج سنتنس ريجاردنج الليجينيلا دي جمله ار كوريكت اكسبت يعني في جمله غلط لما حط الجمله دي الطالب اللي مش قاري الموضوع قال اكيد هي دي الجمله الغلط الاورجانيزم اللي اسمه كده دي موفيلا وبيعمل لي ريسبيراتوري انفكشن ايه اللي هيخليها تواجد في اليورين لا لا لا دي حاجه بس المعلومه دي صح واحدة من طرق التشخيص السريع رابد حتى رابد دايجنوز رابد لأنها كأنها دايركت ديتكشن بس جيس على الأنجل بتاعت الأورجانيز في اليورين سامبل في المستوى الأضعف يبقى دي أو بأي إيميونوفريست فأنا جاي لك في الأورجانيز نفسه ممكن من سيستم أو ديفنس ميكانيزم أثناء الإنفلاميتري أكشن تتغلب عليه وتكسر شوية منه تريليز ذا أنجل بيبقى أبزوربت ويوصلوا عن طريق رد التريج الكيمي يخرجوا مع اليورين فدي حاجه فايندنج معلومه حقيقيه لو ما كنتش عارفها مش هتستنتجها وده رقم واحد يا ريت او اشباه اللي لسه المايك التاني والسيرفر واحد وصلنا خلصنا الكلام نكتب بالطباعه على الخير وصلنا لمجموعه كده اسمها الطيبين ناخد منها حته سريعه كده عشان تبقى حصه جايه خلصنا المنهج اللي داخل في الامتحان شهر اللي داخل في الامتحان لحد صفحه 35 يلا بسم الله الرحمن الرحيم سبايروكين مين يقدر يقول لي وظيفتين جين سبايروكين سبايرو طيب طب انا اطمع اكتر وانا في وصف تاني ما هو الكتاب المدير كلمه مهمه كلمة تفارق للسبايروكين عن السبايريلا تكتبه إن شاء الله السبايريلا بيبقى رجل كان لو زمان في البربرجي فين بقى يوم زمان لما كنا صغيرين كده في الشرطة السبايريلا مش كده أيام زمان لما كنا ماشيين براحتنا كانت أيام السبايريلم بيبقى سبايرال اورجانيزم لكنه رجع قلت لكم حتى شكل دوركم في الهيلم بتاع الجزار حاجه سبايرال وحديد بيبقى الشكل لكن السبايروكيت عامله حاجه زي الدوده بتكبر يبقى انا بتكلم على سن او ديليكت او فليكسبل سبايرال اورجانيزم بص بقى المعلومه التحفه اللي قالنا مرتبطه مو طيب مو طيب يا مو طيب علم سبايروكيز ار مو طيب اولدو دي ار نان فلاجيليتد تمام عندهم فلاجيلا داخليه اسمها اندو فلاجيلا او اكزيال فيلم الاوتر ميمبرين تحت الاوتر شيت بتعمل زي ما الطيب بيعمل كده تبتدي وتتفرد بيقولوا عليها بص كده اندولنت او اندوليتنج فورس انا لسه كلمه اندولنت معديه عليها يبقى حاجه زي المرجيحه كده حاجه بتطلع وتنزل يعني بتخليها عامله زي الدوده بتبتدي وتتفرق تمام يبقى ادي عامله علم بايروكيت تشمل 3 ديفرنت جينرال جينس مهم جدا اسمه تريبونيما منه سبيشيز صغيره في العلميه اسمها تريبونيما ثالثا سيبلس لكن في اذر لان فيجيريال ديزيزز كوزد باي اذر تريبونيما طيب في بوريليا بتعمل مرضين ريلابسنج فيفر ولايم ديز في ليبتو سبايرا بتعمل مرض اسمه ليبتو سبايروزيس او ويش ديز بص خد بالك من المعلومه اللي جايه البوريليا حجمها كبير وبتسبب مسببات عاديه زي الجينز ستين مثلا ريشمان وحاجات فبتبان باللايت مايكروسكوب بسهوله دي البوريليا لكن التريبونيما والليبتوسبايرا فيري ثين فيري ديليكت يعني لو قلت لك حجم كده ديامتر 0.2 مايكرو عدى علينا الحجم ده الحصه اللي فاتت 0.2 زي الكام كيلو بس رفيعين قوي يبقى ايوه الكام كيلو بس بتاع رفيعين قوي يبقى مش هشوف الموتيريت بتاعتهم بالميكروسكوب العادي يبقى هضطر ادخل لا قبل البي سي ار هضطر جديد بالميكروسكوب عشان اشوف المخ او بالريتن بالميكروسكوب او لو حبيت اشوفهم بالميكروسكوب العادي بصبغهم لسانهم هتسخنهم سيشوف سيلفر ستين فونتانا او حاجه اسمها سيلفر امبريجنيشن السيلفر بيترسب على الوول بتاع الاورجانيزم يقوم يسخنه يكبر الذهبي او اشوفه بالميكروسكوب عندكم افلام الخفاش بني متبقي الفيلم الوحيد اللي كسر الدنيا ولا تقوليش تايتانيك بقى ولا بتاع فيلم فونتانا ستيل يبقى في فيلمين ازرق هدايا في البحث فيلمين خلفيه زرقاء فيها خلفيه زرقاء دور على الاحمر شرط حمراء يبقى دي بي فطش حمراء يبقى ليبس لازم ينزل لك فيلم الاثنين دول والفونتانا بنعتبره هديه اخرى فيلم خلفيته بني من غير ما تبص على التفاصيل يبقى فونتانا ستيل يبقى سبايروجين قاضي تمام يبقى هذه مقدمة للعيلة فيها معلومات مهمة ابن لك ايه بريزن اهو ايه بريزن ليه لايت مايكروسكوب ما ينفعش تدرس فيه التليفونيما او الليبتو سبايرو لانهم فيري ثين فيري سمول في السايز او في الدياب ليه السبايروجينز بشكل عام او اي منهم مضايق رغم انه ما عندوش فلاجيلا عشان عنده اندو فلاجيلا او اكتيا فيليبس واليكم التليفونيما بالتفصيل والبرج بتاع التليفونيما سليبر يبقى او سلندر يبقى فليكسبل سبايرال شيب اورجانيزم قبل ما اوصل للبوتيري تعال نوصل بشكل السبايرال بتاعه ما هو سبايرال يعني معمول من فويل صح يعني عمال ينتني ويتفرد معمول من سمول ريجولار كويل تنتهي ببوينتد اند يعني ايه بوينتد اند؟ بوينتد اند يعني الحرب بتاعها كده مسدد مسند ليه؟ لان في هتبقى سمول ريجولار كوين لكن بتنتهي على طرف واحد او طرفين بالهوكت اند يعني بتبقى عامله زي الخطاط لكن دي بوينتد اند يعني وقت ما خطت كده وقفت كده يعني عامله مسند ليها سلك ليها طرف مسدد لكن دي هيبقى ليها طرف ها هوكت عامل زي الخطاط ماشي ماشي تمام وطيب شكل كورك سكرو عامله زي فتحه الايه في الايه زي حركه حركه دائريه كده كورك سكرو ممكن وبيبقى ليها فاكورد وفورورد موفمنت يعني الاورجانيزم يلف كده ويمشي لقدام يلف كده ويمشي اتجاه تاني رابط موفمنت فاكورد وفورورد مع كورك سكرو ده شكل المهم بتاعك لا ضرب في الميكروسكوب العادي لانها فيري ديليكت والديامتر بتاعها زي ما قلنا 0.2 مايكرون يبقى اقل من الريزولوشن باور بتاعت الميكروسكوب العادي يبقى فرصتك في انك تشوفها في بتاعتها او الموفمنت بالدارك جراوند ميكروسكوب هتخرج واشرح لكم حالا يا اما تشوفها بالسيلفر امبريجنيشن بالكونتانا ستيج يا اما تشوفها بالميمينو فلوريسنت ثاني جارنج المنظر كالشر ثاني اورجانيزم يعدي عليا لن يمكننا زرعه خلاص مفيش شيء في المعمل على زي ما قلت لك كده بليبري بالظبط لان كناش زرع على artificial culture دي فبناء عليه، لان لو الاورجانيزم له شكل molecular و pointed end وهشوفه بيميلو فلوريسنت او دارك جراوند او بنسبغه في كونتانا مع كلينيكالي المرض يبقى سبجكتد، يبقى ممكن اكتفي بالدايركت سمير خالص الى مكتبتك. في ناس قالوا المره اللي فاتت المكتبه خلاص مبقاش فيها مكان، حرقت هو اللعب في المكتبه. اورجانيزم تاني اهو بيتشخص بالدايركت سمير، يبقى ده الخامس. احمد يا جعفر نعم مش حاضر. بصوا يا جماعه الانثراكس هو في ماكبيديان رياكشن في كونفيرم كلينيكال سسبشن لما لقيه كبسوليتد في التشت. ماشي ادى علاجك وخد احتياطاتك، بس عندما يخرج المرض عن حد علاقه بين دكتور ومريض لا اكتفي بالدايركت انسبشن، لازم كنت هيجنوس فاهم ده، انا هاخد اجراءات وقائيه. ده مرض ارهاب دولي قد يكون ارهاب، يعني مش هناخد كده العمل فيها كده ونحارب، ولا قرار ان فيه وباء ونبدا نعمل اجراءات وقائيه لمجرد فيلم. يعني احيانا قد يكون الدايركت اكشن كافي ان انا ابدا اشك ابدا اخد اجراءات، لكن ما اقدرش اخد قرار نهائي غير لما اعمل كل ده. سيد الانجايتي على فكره الانجايتي ده واخد تي اس اس ولقيت جرام نيجا تديله كوكايو جوه البوليموز هيكون دي تاني، يعني فأكيد منينش بكار. ماشي يا عم منينش بكار، منينش بكار عالج مريضك على انها منينش بكار، كمل ديجنوز عشان ناخد اجراءات في الاستخدام. لا هناك اسباب احيانا تخليني اكمل الديجنوز ما اكتفيش بالفيلم، مش مجرد ان الفيلم مش ديجنوز هاتف فرد بس المرض وطلع تي بي ابدا علاج، بس لازم تكمل. ليه؟ لان محتاج اعرف الانتي مايكروبيال بروسيتيفيتي عشان تعالج بيرفا دراج، في منها دراج ريزيست. السبب اللي يخليك تكمل يجعل الفيلم غير كافي، دي الفكره، لكن مش مختلف معاك ان الفيلم ظابط. يبقى التبلس من الامراض اللي ممكن اكتفي. طب امال لو احتجت الاورجانيزم احتجت الانجنز بتاعته في ريسيرش في دايجنوز هتكون شايل الانجنز فين او الاورجانيزم فين اذا كان ده ما بيتزرعش؟ دي مشكله على فكره، هكون محتفظ فيه ان انا اجيب شخص مريض واخد منه السامبل وحقنها احضر السياسه فيها في الاورجانيزم التست سكيل بتاعت الراجل عايش طبعا دلوقتي الحاجه اليه. شوف هتعرف دلوقتي ان مان از اونلي هوست اوف سيفت، انا هحتفظ بالاورجانيزم في الراجل التست سكيل هيقعد طيب وعايش بس مش هيعمل الديزيز في الراجل، كان شايل الاورجانيزم امانه عند الارنب دلوقتي الحاجه اللي هو وقت ما عاوز اصفر الارنب يجي جاي اروح واخد الاورجانيزم واقول له افتكر اطلع الله وانا اكمل شغلي. هشوف دلوقتي انا محتاج الارنب كام مره يعني. يبقى ده الزرع الاورجانيزم ما بيتزرعش ارتفيشالي، بحضر تسكن في الهابيتات اهو. ردا على سؤال احمد كان از ذا اونلي ريزرفوار اوف ذا اورجانيزم، ما عنديش لا انيمال ولا انفايرمنتال ريزرفوار. ايه السؤال هو؟ كده هو ده بتاع الوزر من الرياكشن اللي كنا شفناه كوبري كوبري انت كان الارنب واحد والحيوان اللي جنبه اوكي. الهابيتات الهابيتات مان از ذا اونلي هوست او اونلي ريزرفوار اوف انفكشن، ما عنديش لا انيمال ريزرفوار ولا انفايرمنتال ريزرفوار. طيب العنوان عندك سستينابيلتي بيجي فيها سؤال ابريزو الاورجانيزم لو خرج من جسم البني ادم يموت الحال تتعرض للهواء يموت عادي هنا لو الجسم اتعرض للهواء يموت. هنا لو الجسم لو اتعرض للاكسجين يموت. لان هو بيجي في انيروب. يمكن ما قلنالكش عشان ما قلناش ظروف خارجه. الاورجانيزم انيروب. فلو اتعرض للاكسجين يموت. على فكره عينه السبايروكيت هتوريني من كل شكل ومن كل لون. التريبونيما انيروب. والليبتو سبايرا ايروفين عشان ما تبعادش حد مايكرو ايروفين اخر حاجه تعدي علينا مايكرو ايروفين المره الجايه مع الكوريه ان شاء الله كله راح يجري على الكوريه عشان هنقف فيها عشان المره الجايه اللي هو بعد الكوريه ايه؟ ها؟ هناخد فين؟ هتشوف حالا قلت ايه؟ قلت ايه؟ كلم تصميم معلم جيب ريزو ليه البرجريت دوت بيشوف قدرة بارازايتيزم ليه بيشوف قدرة بارازايتيزم لأنه فاستيديوس يعني له متطلبات خاصة تبقى محتاج هوست يعيش جواه ليه؟ لانه بيموت بسهوله بتتعرض للاير او للديسانفكتن او للسان لايت او للدراينس او لاي انفيرمنت ما بيعرفش يعمل سبور يبقى هيموت عشان كده ده اللي خلاه هنقوله اوبنج البارازيتيزم يعني لازم يعيش جوه الوسط لو خرج من الوسط يموت في الحال ومن هنا يبقى عشان ينتقل لابد من استنتاج انتمت كونتاكت يبقى تلفاتك تحديدا هو على المود اوف ترانسميشن واحد سيكشوال كونتاكت اضف الى مكتبه لو كان لسه ايه في المكتبه تستجيب صح هو يستجيب الهيباتايتس بي من الفيروسات والمرض الفيروسات بقى الهبل ومن البكتيريا والجنورية سيبلس وفي واحد في نص عدد هنا الاتش اتش يعني مخ واحد من عند المخ كان بيعمل شانكروي سوفت سور توكي اي اقول لكم معلش حاجه هسيبها عشان ما تنساش اقرا بكلمه ذكر صح؟ ايوه ذكر يبقى يعمل فيكشر ترانسميتر عامل لي فيها ذكر اتش توكي اي معلش انا اسف انت عشان الحاجه اللي تفتكر بيها ايه العب فيها هتنسوا دوبريار دوبريار عشان ما تفتكرش يلا another mode من ام لابنها او ده دايركت كونتاكت صح عايزين الام لابنها تنقل ترانسفير لاتنتلي اضف الى مكتبة اللي جنبك اكيد مكتبة الخدمة خط مكتبة جميلك بقى خدمة على كبيرة ثاني اورجانيزم يعدي عليا ينتقل ترانسفير لاتنتلي بعد الاتش اي بي يبقى الكريبونيما بتنتقل ترانسفير لاتنتلي يعني مش فاهم لا معاك ثواني هي فكرة ان يبقى في ريسبتور ولا لا فكرة طبعا واضحة ان يكون في ريسبتور فالاورجانيزم يسكت فالاورجانيزم يقدر يعدي الناحية التانية ثاني القصة الكبيرة دي مش متوفرة في التريمونيما لانها فيري سمول فيري ديليكت بيبقى عندها وسائل كتير تحمي ومكنها انها تعدي وجود ريسبتور ومكنها انها تعدي يعني مفيش ما يمنع انها تعدي اللي هو ريسبتور يعدي مفيش ميكانيزم يعدي مفيش ميكانيزم الارض تسكن بايند في بيتن جوه بيتن مفيش ما يتسابع الناس الا يبقى ليكج تعدي ليكج ساعه الدليفري تعدي ليكج من ناحيتين من دي او وصلنا عنوان فريش فيوجن قلبه الانتباه لسببين برافو عليك بص كده الصدى بيقول ايه فانا ما قلتلكش من بنك الدم البنك الدم دي اولا من بنك الدم يبقى عيب لو قلنا بلاتنا بسكوجن وسكتنا ثانيا ما بتحصلش حتى لو عملناش سكريننج للدم هنتعبك ان احنا بطلنا نعمل سكريننج للسيرفيس من البلاد تومرز ليه؟ بقى في ابروتش يعني حاجه تكنيكال كده افضل تخلصك من كلمه حتى لو لما تاخد الاكياس بتاعت الدم طالما الاورجانيزم فراجايل وبيموت بسرعه قعد الدم في الثلاجه اكتر من 5 ايام. يعني على فكره الدم مش اول ما بناخده بنروح مخرجينه في كل التاريخ، ما اخذنا دم ونحطه في الثلاجه وبعدين نبدا نخرج الدم اللي احنا خدناه الاسبوع اللي فات. ولما عمالين نصرف الدم اللي مكون عندنا من الاسبوع على ما يعدي الاسبوع يكون ايه جه دور الكيس ده. ليه؟ لما تقعد الكيس اسبوع الاورجانيزم بيموت لانه فراجايل. الاورجانيزم لان اتفقنا عليه فراجايل بيموت في الثلاجه ما بين 3 لـ 5 ايام. علم ليه السيبلس لو اتنقل في البلاد ترانسفوجن لابد ان البلاد يبقى فريش لانه بيموت خلال 3 لـ 5 ايام في الريفريجريتد بلاد بتاع بنك الدم. يبقى قصه عيب احنا ما زلنا مصرين عليها. عيب انك تقول بلاد ترانسفوجن كان السيبلس. لو انت ناوي تدي بلاد ترانسفوجن فريش لازم تسكرين فور سيبلس. ولو مش هتستعجل على انك تدي الكيس ده بسرعه شيله في الثلاجه بتاع البنك الدم. تعال نشوف السيبلس كانت ايه. ركز بقى معايا. ممكن واحد لما عرض لميكروب السيبلس، ممكن واحد يتعرض لميكروب السيبلس وما يجروش اعراض السيبلس؟ الاجابه نعم. طب لو اتعرض للميكروب وما جالوش الاعراض فايه معناه؟ ان بعد سنين مش ممكن يجيله التيرشري ستيج، ممكن بس يبقى ما جالوش الاعراض بتاعت البرايمري ستيج بتاعت السكندري ستيج، لكن ممكن بعد كذا سنه تلاقيه جاله التيرشري ستيج الكومبليكيشنز بتاعت السكندري. طيب ايه اللي يخلي المريض ما يجيلوش تيرشري ستيج بتاعته؟ لو جاله برايمري او سكندري ستيج وتعالج. امال لو ما تعالجش؟ تيبيكالي بقى كلاسيكالي لو انت افترضت انك جبت مريض، للاسف بتكلم عن بني ادم كده كفار تجارب اهو زي ما عنديش لابوراتوري اكيد ما تعالجش. وعلى فكره ممكن مش انا اللي اقصد ما اعالجوش، المريض بيتكسف او يخاف يكتشف امر فممكن ما يتعالجش. فلو جبت مريض ما تعالجش وتتبعته كده كلاسيكالي تلاقيه بيمر بثلاث مراحل انتجين، بيمر بثلاث مراحل وبين المرحله الثانيه والثالثه بيبقى في فتره ليتنسي. تعالوا نشوف الثلاث مراحل. المرحلة الأولى اسمها ذا برايمري ستيج أوف سيبلس. تبدأ في ها سيكشوال ترانسميتد ديزيز. فهنفترض إن حصل. فالأورجانيزم هيحصل الأورجانيزم هينتقل سيكشوالي هيمالتبلاي لوكالي في البرايمري سايت اللي وصله. يعني لو كان الأورجانيزم عند الفيميل أساسا هي اللي مريضة يبقى الميل هيحصل عنده على الاكسترنال جينيتال. طيب لو كان على اللبس هيحصل في الماوث في الورم يخرج. بالعكس يحصل في الفيميل في الليبيا في الفيميل جينيتال. يبقى دائما الشانكر اللي هو البرايمري ستيج بتعني او بتريبريزنت ذا انيشال سايت اوف ذا ريبليكيشن اوف ذا اورجانيزم. ثواني بس. يبقى الكونجينيتال سيت اللي عدى ترانسبلت سيمتوم مش هيبقى فيه برايمري ستيج. لان الدم لقى الاورجانيزم لقى نفسه في الدم خلاص، فهيحصل ابتداء من السكندري ستيج وانت طالع في الكونجينيتال. لكن في البرايمري سيفلس اول ليجن بيحصل اولا بيبقى سنجل يوجوال، فده يرجع للي بنقوله على صحه هارد بينلس انسر. بيحصل بعد انكيوبيشن بيرد تتراوح من 10 ايام اب تو شهرين افريج 3 اسابيع من اول اكسبوجر من السكشوال كونتاكت. بيحصل على اماكن اللي بتبقى اكسبوز زي الاكسترنال جينيتاليا وزي الاورال ميكوزا. يهيل خصوصا العيال لما يلاقي انسر على الاكسترنال جينيتاليا وهو عارف البلاوي اللي هو مقدمها له يوم الكسر. ايه لو شاف يقول لهم ايه في البيت؟ عايز اروح للدكتور تلاسيميا دي عندي ايه؟ كيس فيش. فتلاقي في خلال 4 لـ 6 اسابيع شهر شهر ونص يحصل سبونتينيوس هيلينج وبيور من غير ما ياخد علاج حد. يقول لك يا مان انت كريم يا رب، ربنا ستار الحمد لله ربنا ستار عادي اتسرق. عشان كده بقول لك تبي كلمه ما خدش عليك. مش احنا اللي اعتبرناه فرق تجارب، هو اللي ضرب نفسه من غير علاج عشان يشوف كلاسيكال المرض ماشي ازاي. بعد كام اسبوع ممكن يلاقي نفسه جاله سكندري ستيج. هو وهنا في اربع اعراض اساسيه للسكن جنرالايز سكين ريش ريش في كل حته في الجسم ميوكس باتشز فيشري اورال كده بنقول عليها مويست دابيول اللي هي تسمى كوندايلوما او كوندايلومات اراوند الانس والاكسترنال جينيتاليا ثم جنرالايز ليمف نود يعني المره الاولى كان في لوكالايز ليمف نود لارج اذا كان التالي ايه الغلف في الشنكر تلاقي الجوانا ليمف نود الغلف وسكان الاورا من الجوزه تلاقي بقى ايه التريننج ليمف نود لكن هنا لما يبقى السكين راش جنرالايز يبقى في جنرالايز ليمف نود تختار ويقول لك يا اهي رجعت لي الحاله تاني اهي ثلاث الى ست شهور حتى من غير علاج ويحصل برضه سبونتينيوس كيور يقعد فتره تتراوح من مانث الى يير يعني ممكن ما تحصلش المرحله اللي بعد كده يعاني من حاله اسمها ليتن هو مش هيعاني يعني هو هيمر بعدين القدر هيمر بمرحله اسمها ليتن او هيدن ستيج حيث لا يوجد ليجن مفيش ليجن ومفيش كلينيكال مانيفستيشن ما قلناش مفيش اورجانيزم لان احنا مش متاكدين لكن مفيش ليجن فمفيش ليجن تاخد منه اورجانيزم ثم بعد شهور سنين او جايز ما يحصلش 40% فقط من المرضى اللي لو مشوا كده من غير علاج هيعانوا من المرحله اللي جايه اللي هي الفيرش سيكونس وهنا المريض هيشتكي من جاما فورميشن حاجة كده عملت زي الجرانيولوما بتأفكت الانترنال اورجان واشهر سيستماتيك بقى او انترنال سيستم بتأفكت بيبقى الكارديو ماستر سيستم او النيرفس العيان يجي له كارديو ماستر سيستم او نيوروس في الحقيقه في منتهى الامانه القصه اللي احنا حكيناها دي مش بنسالك فيها احنا سايبينها للبصر ما تقولش عندنا نوم لهو عشان ما يسيبكش كده. لا هو ماشي. احنا بنحكيها لسبب. اولا المرض منقرض فعلا في حالات قليله جدا وموجوده جيوغرافيكالي في اماكن معينه اللي بينتشر فيها يباح فيها السكس عادي يعني. هو نتيجه بتسالني على الكوره فالموضوع بسيط انا مجرد كبير الخبير بقى احنا خرجنا من حد التجربه الخبير قول ايه للامانه احنا عارضين عليكم الموضوع عشان تعرف في كل ستيج قصه تاخد تكمل وتشخص ازاي ده يهمنا في الموضوع يعني دايجنوز مفيش سنه بتعدي ما اسالكش دايجنوز ليه حد عملت سريعا على فكره البروجيكت التكنس انا اكاد اكون مرتاح الجديد بينتقل ترانس ديسنتنج فبيخش على طول على البلاد السرير بتاع الفيتوس ما بيبقاش فيه برايمري ستيج يحصل حاجه من ثلاثه يحصل انترا يوتراين فيتال ديث او ما تعرف بالستيل بيرد يعني الطفل يموت جوه اليوترس يا اما يتولد لكنه يموت شورتلي افتر بيرد يا اما يعاني من السيبلس ليه فاهم لما يبدا يكبر ونشوف عنده الاعراض بيجي له راينايتس كانها ميوكس من برين انفكشن فولد باي سكين راش يعني كانه دخل من المرحله الثانيه مفيش ما يمنع من التيرشر ستيج والجاما فورميشن والبون انفكشن والكارديو باستر عادي يمشي مرحله ثالثه في بعض السندرومز اللي وصفوها الكونجنت سيستم زي الهاشنسون سندروم والسنان ما اعرفش شكلها ايه والشبكه شكلها ايه والعين فيها ايه والكلام ده خطط دي ما تعنيليش وما تعنيكوش ممكن ما ضروش الشطب واحد. هاو تو ديجنوز تيجي نشوف المراحل لما ننزل المايل ستون بقى بتاعته. خطط يعني مراحل كانه عندي مشروع تشخيص في حاجه اسمها برايمري ستيج مرحله الشكر صح؟ في مرحله الشكر عايز تكتب في مرحلة الشمسة الأورجانيزم موجود في ليجا ولا مش موجود؟ يبقى نعم يوجد أورجانيزم ممكن آخد الفيتامين نفسه الشارج ليه موجود نعم طب في أنتي بودي اتكونت ولا لسه؟ الأنتي بودي بتتكون في البرايمري ستيج ليه؟ اسبوع اثنين ثلاثة اربعة. فلو هتدور على انتيجوني يبقى لازم المرحلة دي اقسمها كده حتتين واحط early primary organism. طب ليه primary؟ مازال الorganism موجود. طب early primary no antibodies. طب ليه primary؟ نعم يوجد antibodies. طوال secondary stage of syphilis secondary مرحلة المسكين فاش ويوجد فاتشز والبرتويلوماتا والقصة دي يوجد أورجانيزم في كل المرحلة نعم والأنتيبودي مكمل وموجود نعم في المرحلة الترشي ما لقيناش أعراض في سوري آسف مش ترشي مرحلة الليدن ما لقيناش أعراض ما لقيناش ليجن يبقى نو أورجانيزم أيضا إذا كان ما فيش ليجن يبقى ما عنديش غير الأنتيبودي بس نعم. طب وكذلك المرحلة التيرشري تعامل معاملة الليدر يعني there is no organism لأن مش لاقي الأورجانيزم أو مش عارف أخذ كابل إزاي عشان لاقيه لكن نعم يوجد أنتيبوديز. لو رسمنا هذه المراحل بالشكل ده المنتحي يلعب فيه براحته. Diagnosis of syphilis early in the primary stage. Diagnosis of syphilis in tertiary stage. Diagnosis of syphilis westward. Diagnosis of syphilis in secondary stage. كل جملة من دول ليها معنى. Diagnosis of syphilis westward يبقى أنت تقول له كل الستيج. تقول له الماي للتون ده من الأول. إذا كانت early primary مش هلاقي غير الأورجانيزم. وإذا كانت اعتبارا من الليت primary وطوال السكندري فيه أورجانيزم وفي سيرولوجيكال دايجنوزيس. أما إذا كانت ليتر دون تيرشري سيرولوجيكال ديتكشن بس. طب لو هو حدد لك المرحلة يبقى انت تشوف واحد قال لك ايرلي برايمري يبقى تدور على الاورجانيزم بس قال لك ليت ولا تيرشري ولا ليتنت يبقى تدور على الانتيبودي بس قال لك سكندري او ليت برايمري يبقى تدور على الاثنين تيجي تدور على الاورجانيزم فقط تعال ندور على الاورجانيزم فقط نعم نقول تاني في اورجانيزم استعمل في الليل لان مفيش كان يعني في الليتر ما كانش فيه ليجن اه طبعا الاورجانيزم اللي عامل كده ويقال انها سيرميتيف الاميونيتي اللي عامله وسيرميتيف الاميونيتي اللي عامله الضغط دي حاجه زي الجرانيلوما فيعني في نظريات بس نظر انه منطرد ومش بيتزرع ومحدش بيهتم بدراسته وفي حاجات كتيره انور هم ايه؟ عارف الكاتشر بيعملوا على الفيلد دراسه كاتشر ما بتعملش ملوش شغل ملوش تيجوا ندور على الاورجانيزم انت خلاص فيها بتاعها نشعر هنا لا ده يصل كده كان حد يقول رايح كده خلاص تمام يا شباب ازاي نعمل دايركت ديتكشن واحد سهل اقول لكم واحد سهل مش محتاجه رسم ولا شرح PCR يبقى ممكن ادور حاجه عامله هلا اسم حلو واحد PCR انا مش ملتزم بالتركيب عايز افتكر الاورجانيزم في السامبل اقدر الدي ان ايه وادور على الدي ان ايه اللي كده ده باي دي ان ايه جروب PCR اثنين اللي ما تبقاش معانا في الفيرم الاولاني يعني ايه دارك جراوند ما تبقاش عند عينا في حسن الكافيو فاكتر وشرحته كده بسرعه تعالوا يا دكاتره نرسم الدارك جراوند ما تبقاش اللوب بتاعت الميكروسكوب ودي العدسات دي الستيج ودي السب ستيج اللي فيها الاوبتيك سيستم دول ماسكين في بعض كده وهنا الفوت بتاع الميكروسكوب اللي فيها اللايت سورس في الميكروسكوب العادي لو في لايت سورس خارج اهو يقوم ده اسمه كوندنسر يجمع الضوء بحيث انه يخش الاي كيوب الاقي الدنيا منوره صح لكن في هذا الميكروسكوب دي اوبتيك سيستم بيشكل الضوء فالضوء يخرج من ايه؟ يخشش الاي كيوب لو انت منور النور تبص في الاي كيوب تلاقي الفيلد صار صح بس الديجري اللي خارج بيها الضوء تجري محسوبه مش اي حاجه يعني في واحد يجيب لي اي اوبتيك سيستم مش هتمت الضوء وخلاص يعني ما احناش ليه بقى؟ عشان لما يجي احط سلايد عليه السيروكيت اهو يقوم الدور اللي خارج في الزاويه ده يخبط في الاورجانيزم وينكسر يخش الاي تيوب او ما اشوف الفيلد نظره بس اشوف الاورجانيزم منور. قلت لكم بيجي يبقى واحد يبقى اقدر ايه انت واحد اللي من شده تاخد اكسجين يعني ممكن تيجي معاك شعرايه من عند العيون واخد تسوان وفي الكتل السلايد عليه كراك مشروخ. فعشان كده تخد الفيلم ويت ماوت ما بثبتش السلايد ليه؟ عشان اشوف الحركه اياها الكورك سكرو موفمنت الباكورد والفورورد. فبالتالي جراوند مايكروسكوب بدور على الكاركترستيك موتيليتي اوف ذا اورجانيزم المفروض انك تبقى عارفها وتورك سكرو باكورد وفورورد. بالتالي جراوند مايكروسكوب طب ما كان ممكن بطريقه ثانيه خالص ممكن اجيب السامبل من المريض اهو في كام احتمال في احتمالين يا عنده سبايروكيت اهو يا ما عندوش اروح مثبت السامبل على السبايك واروح اجيب من عندي من نعمه الكرامه بدور على تريبولينا فاليدا اروح جايب انتيمونيا ضد التريبولينا فاليدا يكون فلوريسين ليبل احط الانتيمونيا اهو وانا شابك الفلوريسين في الاورجانيزم في الانتيمونيا. ها طب انت هنا حطيت الانتي بودي للفلوروسين ليه جدا؟ ما لقاش اورجانيزم ما شبكش. طب بس الانتي بودي هنا على السلايد وهنا على السلايد اروح عامل ووشنج لما يكون الانتي بودي لقى الاورجانيزم وشبك فيه مهما اعمل ووشنج مش هيقع. لكن لما يكون ما لقاش اورجانيزم لما اعمل ووشنج يقع اتفرج باليو في مايكروسكوب الاقي فلوريسن اسمها دايركت فلوريسن انتي بودي تكنيك. يبقى اي مره جه عليك في المنهج كلمه فلوريسن تكنيك يبقى هي دي الفكره بحط السامبل على السلايد واعمل لها فيكسيشن واجيب نون انتيبودي من عندي من المعمل يكون ليبلد بالفلوريسين. فاذا لقى الانتيبودي لقى الاورجانيزم وشبك فيه اعمل وشنج ما يقعش اتفرج باليو بي الاقي فلوريس. في حاجه رابعه في الدايركت فيكشن الكتاب ما قالهاش مع انها عليكم بالعمل اسبق بايه؟ بسيمبل امبريجنيشن يعني كنت انا ممكن تضيفها ومحدش يشوفه. يبقى انا بالميكروسكوب طرق السيلفر امبريجنيشن او اللي هي بين قوسين كونتينرتين. على فكره فكره السيلفر انه بيترسب على سطح الاورجانيزم اللي هو بيزود الثيكنس بتاعه او بشوفها باللايت مايكروسكوب العادي او ادي الدايركت فلوريسن تكنيك اهو بتعمل او بالدارك جراوند مايكروسكوب اتفرج على الكاركترستيك موديل. الكلام ده كده هاو تو دايجنوز او تو ديتكت التريبونيما تايب. مش مركزين خالص سيرولوجيكال دايجنوز هدور على انتي بودي ان ديفيشنت سيرم. اليك هذه المعلومه المهمه لما مريض يصاب بالتريبونيما جاله سيبتس بيكون كام انتي بودي؟ في انتي بودي سبيسيفيك ضد التريبونينا اكيد بيتكون صح؟ في انذر انتي بودي حكيت لكم عنه سنه 24 اسمه رياجين انتي بودي. معلش معانا ضيوف ما كانوش معانا في شابتر 24 في الترم الاول. يس برافو. بصوا يا شباب الكلام اللي جاي ده قديم هفكركم بيه. الشخص اتعرض للتريبونينا فالاميون سيستم بيتعرف على التريبونينا سبيسيفيكلي يكون انتي تريبونيما الانتيبودي او التريبونيما بتعمل حطام بتعمل ديستراكشر في الكيشوز بيطلع مواد ها ليبويدل من الكيشوز مع بعض المواد اللي سكريتد بالاورجانيزم الاثنين مع بعض الاورجانيزم على الليبيد اللي طالع من الكيشوز اللي متحطمه الجسم اتعرف عليهم على انهم فويد ويطلع انتيبودي اهو يبقى اسمه رياجين. اذا الانتيبودي الاولاني سبيسيفيك هل انتي تريبونيما تشيل منطقي اي اورجانيزم يخش كورين بيتكون ضده انتيبودي سبيسيفيك. امال الانتيبودي الثاني اللي اسمه رياجين ده مش سبيسيفيك ضام الخلايا وحطام الاورجانيزم. طب ما هو اي اورجانيزم يطلع حطام للخلايا وحطام منه ليبل ممكن يتكون ضده رياجين. نعم اذا الرياجين ده نون سبيسيفيك صح؟ عشان كده عندما تشخص سيبلس امامك طريقين يتدور على الرياجين، يتدور على الانتي تريبونيما الانتي اوز. طيب نشوف شخصياته كده، نقرا كده ايمان اختاروا بالتالي دي، واضح انها ما شاء الله عليها جاهزه سنه ما تعرفش ازاي، يعني عايز اي بالظبط تطلع عرق تحلم، ادور على انتي تريبونيما الانتي اوز. كلام السيليكو محترم ما اقدرش اقول لا، واحدة شخصية جافية. أولا عشان أجيب الأنجين الأخضر دي على الأنتيبول ده لازم أجيب التريمونين، والتريمونينة ما بتتريعش على 12 ميتي عليه، وشايلها التستك بتاعت ده أصفر للأرنب ويجيلي وأقول له معلش شايل عندك أمانة ما بتتهالي ونوع تفاهم وأنا بخرج الأورجانيزم من الباب ممكن أشك الناس إحدى مود الترانسميشن الأدرس اللي ممكن تحصل في الطب شك إيه ده؟ يجي لي سيرفر عشان اشخص، ان شاء الله ما الارنب جه وان شاء الله ما اتشخص، والحيوان اللي عنده سيرفر تجيب لي انا سيرفر ايه؟ مش كده؟ فيعني ان شاء الله ما اتشخص. يبقى المنطق وان الامال يقول ابقى الراجل اللي تاخد وقت ان انا ادور على ياشين كده هيبقى مشكله. ابو حميد قاعد ادور على الرياجين قبل ما نقول بوست بريك انا هعرف اجيب انجل منين وادور فيه على الرياجين. العالم بقى اللي يستاهل السلامة اللي قاعد يجرب قال لك دايما القصة قصة تنجد وتشو اختراق، قاعد يجرب جاب تشو مختلفة من حيوانات مختلفة ومن بني ادمين ويحط الكحول ويحط اسيتون ويحط ويحط يجرب لحد ما نجح في انه قدر يعمل اختراق في الكحول في البقر البيس هارد مصر ولا ست خمس حاجات. فطلع مادة اسمها هاكليبن وراح من الهرد سوري كارديو كارديك اكستراكت وراح حط عليها ليبن من عندي حط كوليسترول وكوليسترول حصل على انجل اسمه كارديو ليبن للي ما فاكرش الترم الاولاني راح نستخدم الكارديو ليبن ده كانجل. بصوا يا شباب لو انا جيت في المعمل وقلت لك ماده اهي فيها كارديو ليبن مالكش دعوه انا حضرتها ازاي؟ ده الانجن اهو ومعاك يا سيدي انبوبه يا فيها رياجين يس اور نو، يعني فيها انتيبودي عند العين ده اللي هو رياجين يا يا لا مش عارف. تعمل ايه الاختبار اللي تعرف فيها فيها انتيبودي ولا لا؟ سهل قوي، اجيب سلايد واخد نقطه من السيرم او البلازما بتاعت المريض ونقطه من الكارديو ليبر ونقعد نروح والله لو عنده انتيبوديز في الكارديو ليبل وتديني فيزيبل رياكشن. طب انت ليه قلت فيزيبل رياكشن؟ ليه تحفظت كده؟ ليه ما قلتش اجلوتينيشن؟ لانه الرياكشن الصغير مش هيبقى اجلوتينيشن. طب ليه ما قلتش برسبتيشن؟ لانه برضه ولا برسبتيشن. ده حاجه اكبر من البرسبتيشن واصغر من الاجلوتينيشن. حاجه اسمها بلوكيليشن. وعرفنا البريبريشن زمان على انه انجن انتيبودي رياكشن ان ويتش الانجن اسبين البنين نايزر سيلر ما هوش حاجه كبيره وكان يدي اكلها مصريون اللي ده كان يدي بالسيليكيشن وانما هو سمول بادي فيقوم يدي رياكشن اسمه بلوكيليشن. واللي عمل الاختبار ده معمل ابحاث الامراض التناسليه اللي ما ذكرش الحته دي معمل ابحاث الامراض التناسليه تختصر في دي ار ال ال يعني لابوراتوري معمل اهو ار يعني ريسيرش معمل ابحاث البنيريال ديزيز الامراض التناسليه فتموا التست اللي اسمه وعملوا موديفيكيشن للتست حملوا الكارديوليبن على حبيبات بارتكل اللي فيها البروبيول تبقى اكبر شويه فالتست يشتري اسرع فراحوا مسميين التست الثاني في اسمهم برضه رابت بلازما رياجين يعني احنا الناس اللي بندور على رياجين وبنقول في بلازما بطريقه اسرع. سؤال لما التست ده نون سبيسيفيك بتعملوا ليه؟ اولا ارخص ثانيا سلايد تست يعني اسهل اسرع امن وبعدين السيفلس مرض منقرض يعني لو عندي 1000 مريض عايزين يطمنوا على نفسهم فموجود نيجاتيف اللي يطلع نيجاتيف يبقى لا عنده سيفلس ولا غيره يبقى بستخدمه دور سكريننج ثم اللي يطلع بوزيتيف طب اعمل له كونفيرماتوري يعني لو احنا 100 شخص عملت التست ال 100 95 طلعوا نيجاتيف مع السلامه مبروك والخمسة استنوا معايا شوية لما اعمل لكم التست ده الاصعب الاكثر الاغلى مش كده؟ طب هو ليه؟ قلت او ده السؤال الرابع علل الاختبارات الأدوية مش جزء دياجنوستيك ده واحد منهم ليه ما هواش جزء دياجنوستيك؟ هو جزء نيجاتيف لكنه مش جزء بوزيتيف لأن الرياجين أنتي بودي may be produced in other diseases زي الملاريا والأوتو أميون ديزيز والإندوكاردايتس وفي السيروجيكال ديورينج بريجنسي وفي الميزلز والسكتس والليبروسي والسيستيميك نوفس أوتو أميون أي ديزيز كاركترايز باي أكشن يبقى الشخص عرضة إنه يبقى عنده رياجين. خلاص أمال بتعمله ليه قلنا؟ أسهل أرخص أأمن أسرع تعمل بيه سكريننج واللي يطلع بوزيتيف يقعد معايا يكون كونفيرميشن. طب لو حد طلع بص اروح اعمل له مين؟ هي اللي في الصفحه ولا بتاعها؟ طب قول لنا دقيقتين وتروح. تريبونيل الكذب هتدور على ايه يا استاذي؟ على الانتيبودي السبيسيفيك ضد التريبونيل. هتدور بايه يا استاذي؟ هتدور بايه؟ عايز تدور على الانتيبودي السبيسيفيك ضد التريبونيل يبقى لازم اجيب ايه؟ تريبونيل انجل او التريبونيل نفسها. تجيبها من ايه؟ من الرابل تيست كده. ايه الاختبارات اللي بتعملها؟ بص يا جماعه بيه انا سايب الرسمتين دول عشان كده. اختبار ندلت على الايه؟ على الارنب جالي رحت واخد من التيست بتاعته كده بالحقنه سحبت فالاورجانيزم موجود صاحب هو الحقنه دي دلوقتي. اقدر اعمل ايه؟ هحط الاورجانيزم على السلايد في الدارك جراوند مايكروسكوب ما انا شاريه ب 40 او 50 الف ليره او مفيش مصدر يبقى انا والميكروسكوب والارنب هو انا والعذاب وهواك ايوه فتحت الارنب وخدت السامبل وحطيتها على السلايد وقاعد اتفرج يا سلام حركه كورك سكرو والبروجريس بيروح كده روح معاه كده ترجع كده روح راجع معاه فلوس بقى راجع فلوس اعمل بيها السلسله اضيع بقى وضع ضارب وداخل عيان عايز اعرف عندي سيكنس ولا لو لو ابن حلال جه في وقت فانا لسه كنت بفكر فيه نورد السيرم من المريض دوت على السلايد دوت لو عنده انتي بوديز هتمسك الاورجانيزم وتوقف الحركه يبقى الاختبار ده اسمه تريبونيما ثالثا اموبيلايزيشن يبقى ثلاثه عندك مش واحد اختبار تاني صفرت الارنب وخدت منه السامبل وحطيتها على السلايد بص السلايدين اللي فوق بعض دول وقول لي الفرق بينهم شفت الاورجانيزم من الارنب يبقى انا متاكد ان عندي الاورجانيزم صح رحت عامل ديكتيشن رحت واخد السيرم بتاع المريض عنده فعلا انتيبودي راحت الانتيبودي بس في التريبونيما بس عن هذا حتى انا مش شايف حاجه لا التريبونيما بالذات ولا الانتيبودي اللي ماسكه فيها حد اروح جايب انتي انتيبودي هي دي اللي تبقى ليبلد بالفلوريسين ولما احطها تروح ماسكه بالانتيبودي الموجب اروح عامل واشنج ما تقعش صح؟ هتفرج باليو في ايه الفرق بين التو سلايد دول؟ ده سميناه دايركت يا مرتضى برافو عليك وده اندايركت اميونو فلوريسنس. الدايركت لما كنت بدور على الاورجانيزم فبجيب انتيمودي ليبل بالفلوريسين وان ستيب خطوه واحده. لكن هنا عشان ادور على الانتيمودي اللي من النص ده كنت بعمله ساندوتش ما بين الانجل والانتي انتيمودي. فبعمل خطيرتين. عشان كده الاختبار ده اسمه بص كده اسمه ايه فتة فعلا كاننا بنعمل فتة اس بي تي فلوريسنت تريبونيما انتي بودي حتى بيكملوا الاسم ابزورب التست لسه الفتة شغاله هو ليه فتة؟ اعتبر الستايل الطبق اللي هنفت فيه والاكسوديتيف ان الرابيد تست ورحت عامل فيكسيشن ادي طبقه وبعدين السيرم بتاع عيان ادي طبقه عنده انتي بودي عملت وشن جبت انتي انتي مودي والانتي انتي مودي عليه فلوريسين كانه الدريسنج اللي فوق وش الفتحه لو كله مسك في بعض اتفرج باليو في الاقي فلوريسين اتسمى اندايركت عشان اقتنعنا وجود فلوريسين يبقى الانتي انتي مودي شبك وليه خلى انتي انتي مودي يشبك؟ انه لا انتي مودي طب ليه خلى انتي مودي يشبك مع اني عامل وش؟ انه لا الاورجانيزم طب ده انا مش حاطه اورجانيزم ده التريبونين يبقى العيان عنده انتي مودي ضد التريبونين يبقى عنده شيء شركات المستحضرات المعملية عمالين يريحوا فيها. احنا الـ FTA RNA فاكتة صح؟ بتنزل بقى اسمه تي بي اتش اي بس هو عامل تايب بي اتش اف تبقى العمليه مريضه اسمه تي بي اتش اي تريبونيما فاليدام تين اكليتينيت استخلصوا التريبونيما اللي جابوها من الزراب السيرفيكال ولزقوها على ار بي تي تخيل كده بيبيعوها لي ده اختبار ده رخيص جدا اهو ازازه فيها ار بي تي عليها تريبونيما الانجل يا سلام يوم ما يجي لي مريض عايز يعرف عنه سيرفيكال ولا كأني بعمل بلاد جروب لو حطيت الانتي بودي في الديو دي او على السلايد حتى لو عنده انتي بودي سيرفيك في مقربه الار بي سي توجذر تقوم عامله ايه ماجنتيشن فعشان كده اسمه تريبونيما باليتر يعني تريبونيما باليتر الحنج اللي موجود على سطح الار بي سي ادى لانها لما تتفاعل مع الانتي بودي يحصل ايه ماجنتيشن تريبونيما باليتر ايه ماجنتيشن الاختبار الرابع لايك او ويسترن بلوت يبقى بصوا خدوا بالكم هناك كان يا بي ار ال يا ار بي ار هنا فتا وتريبونيما بارد الهيموجنيشن وتريبونيما بارد الهيموجنيشن وإلايزا و اي اي اي يعني اختصر كلمة إلايزا بدل ما هي طويلة بقت اسمها انزايم اميونو اسي بقت اي اي اي بدل انزايم سولفنت انت مش عارف انزايم جينكت اميونو سولفنت انزايم اميونو اسي يعني إلايزا بقى هو رأيكم الاختبار ده ما بدأناش بيه ليه؟ غالي وصعب امال ايه مش ده؟ مش بالسلك طب يبقى عايز اتصرف بكمبرومايز تمسك العصايه من النص تبدا بالبي دي ار ال والار بي ار اللي هم النون تريبونيما كسكريننج واللي يطلع المشا في الاختبارات ثم في فرق البي دي ار ال افضل محتاجه طول العمر لان بمونيتور بيه الديزيز اثناء العلاج انه بيرجع نورمال ودين سنه سنه ونص لكن الانتي بودي سبيسيفيك بتستمر رياكتيف طول العمر في سؤال عمره ما جه لكن لو انا امسك امتحان ايه المانع ان اطلب منك خمس ست طرق فين؟ التريمونيمال والنون تريمونيمال انجنتيف تيجي نعرف النون تريمونيمال تيست بدور على الرياجين والتريمونيمال تيست بدور على السبيسيفيك تريمونيمال انتي بودي النون تريمونيمال انجنتيف ارمان سبيسيفيك لكن ده سبيسيفيك هناك بعمل يا بي دي ار ال يا ار بي ار هنا بعمل التي بي ار والتي بي اتش اي والاف تي اي والايزا هناك بيرجع نورمال ودين سنه سنه ونص هنا بيقعدوا رياكتيف فور لايف هناك كان رخيص انكسبنسيف وايزي وسهل وسيف و و انكسبنسيف ودينجرس ما هوش سيف وتايم كونسيومنج ومحتاج اكسبيرينس خد العيوب هناك كنت بستخدمه فور سكرين هنا فور كونفيرميشن ماشي طبعا الحالات اللي يطلع فيها فورس بوست كذا وكذا لكن ده سبيسيفيك ده وصلنا للعنوان امال في الاطفال المواليد ايه الاختبار اللي ممكن تضيف كونجينيتال مفيش بقى قولت في دي ار ال ومش في دي ار ال هدور على اي جي ام اجين التريبونيما في الايزا والويسترن البروفيسور عشان نعالج صح مش تقول على العلاج في السن زي ما قال احمد فورتين من سنين بس في حاجتين مهمين قوي اذا كان نيورو سيبلس يبقى عندي يعني السن يا فلورا في الكول عشان بيعاتوا البلاد بريت والطريقه الوحيده للبريفنشن عشان مفيش تكسير انك تبدا السن في علاج الامهات الحوامل اللي جالهم ايه بقى ايه ده المره الجايه ان شاء الله